الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، نحتفل في 16 من مارس كل عام بيوم المرأة المصرية، وبهذه المناسبة نقدم التهنئة لكل بنت وسيدة مصرية. نتعرف على رؤية الشباب لهذا اليوم ونلتقي مع نماذج ناجحة للمرأة المصرية. بقى فيه عضوات برلمان، يعني عدد كبير جدا من المرأة ومن الشابات المصريات في البرلمان حاليا، وزيرات في الوزارة طبعا، وأساتذة جامعات. فهي في الحياة السياسية بدأت إن هي حاليا يعني تاخد دورها كويس في الحياة عامة. خلاص هي بقت يعني ما فيش منصب حاليا دلوقتي اعتقد يعني الا ما كانش فيه المرأة المصرية او البنت المصرية، سواء في الجامعات سواء في الشركات، حتى الشركات اللي هي الدولية يعني في ناشونال بالظبط. يعني في صفحة على الفيسبوك معنية بالمرأة المصرية وبتنزل دايما كل يوم نماذج المرأة المصرية يعني المكانة اللي هي وصلت ليها المرأة. فبدأت ان هي خلاص بدأت ان هي حتى تكون في يعني مسؤولة عن مثلا أفرع كثيرة جدا لشركات دولية في الشرق الأوسط. بدأت إن هي تكون أول يعني عدت حدود الدولة المصرية، وبدأت إن هي كمان تكون أول عميدة لكلية هندسة في كندا. ف يعني لا المرأة نماذج مشرفة ولها فضائل اللي فازت في الفيزياء بالضبط كده. ف يعني لا المرأة المصرية أو البنت المصرية سواء داخل الدولة المصرية أو حتى برة الدولة المصرية أعتقد إن هي لا يعني بقى ليها شأن كبير. إيه مشاكل البنت المصرية دلوقتي؟ إيه اللي مضايقها ونفسها تحققه؟ البنت المصرية يعني في لسه ما زالت في مجتمعات ريفية البنت فيها حقها حقوقها أو حقها مهدور. يعني لسه البنت في المجتمعات دي ما بتقدرش إنها تسافر، ما بتقدرش إنها تخرج من البيت بعد المغرب على بحجة إن هي بنت خلاص، إنما الولد ينفع. البنت في المجتمعات دي يعني ما بتقدرش انها مثلا تتعلم. يعني ما زلنا في مجتمعات مصريه ان هم بيرفضوا ان هم يعلموا البنت في الجامعات. يعني دلوقتي حاليا في دول اللي بره البنت بقت باحثه، وزيره، رئيسه جمهوريه، البنت بقت عضو في مجلس الشعب. البنت قدرت انها تثبت ان هي تكون في المكان اللي فيه وتدي اكل افضل ما عندها، ممكن احسن من الراجل او الولد. المجتمعات الريفيه دي ما زالت برضو عامله زي سجن البنات، لا ما تخرجوش، ما تطلعوش، لا ما تتعلموش، لا مش عارفه ايه ده، لا ده الولد احق منك في الكلام دوت. يعني شايفه ان حقهم مهدور. يعني في المبادرات الرئيس بيعملها الفتره الاخيره، وفي اكتر من مبادره واكتر من مؤسسه بتهتم بده، بتهتم ان هي تدرب البنات دي ان هي ازاي تواجه المشاكل في المجتمعات الريفيه، ان هي ازاي يكون عندها سيكولوجيه ان هي تقدر تقنع اهلها بده، تواجه مشاكلها بنفسها، وان هي تقدر تخرجها بره حدود المكان اللي هي فيه. البنت مش بس بتتجوز، البنت ممكن تحقق اي حاجه. ممكن البنت اللي هي اتجوزت ويعني حققها بقى مهدور دي، ممكن لو كانت اتعلمت كانت ممكن تبقى حاجه كبيره، ممكن تكون في تفيد البلد في مجال معين، ممكن تكون دكتوره او باحثه في مجال معين تفيد 100 ولد و100 بنت غيرها. لو حتى البنت ما مثلا ما كانش لها حظ في التعليم، الحاجات التعليم اللي هي تعلمته في المدارس ممكن ان هو يفيد عيالها بعد كده، الام مدرسه، وزي ما هي تعدت في البيت هتعد عيالها بطريقه منظمه وطريقه حلوه. منى احمد. منى بتشتغلي؟ صحفيه. اختيار يوم 16 مارس بالنسبه ليكي كواحده من الشباب، انت عارفه هو تم اختيار اليوم ده ليه كيوم للاحتفال بالمراه المصريه؟ اعتقد خروج مسيرات نسائيه ضد الاحتلال الانجليزي، اعتقد بزعامه هدى شعراوي. يوم 16 مارس احنا بنحتفل فيه بيوم المراه المصريه. المراه المصريه كان لها مساهمات عديده كشابه وكبنت مصريه، ملمه بقضايا بلدك دلوقتي، عارفه ايه اهم الاحداث اللي بتدور في البلد، وعندك رؤيه للي بيحصل؟ اكيد طبعا، من واقع السياسي اللي احنا عشنا فيه على مر التاريخ ان هي جزء اصيل من المجتمع، ان لم يكن ليها دور اكثر فعاليه. هي دلوقتي لو هتجرد الموضوع من معنى السياسي، فهي الام الست المصريه او البنت بتتربى، بتطلع بعد كده ام مسؤوله عن بيت، بتشتغل امراه عامله، تنشغل بقضايا المجتمع بصفه عامه اجتماعيه سياسيه، بتحفز، بتربي، بتعمل نشء، ليها دور مهم جدا وفعال في المجتمع. اعتقد ان هي تستحق ان يكون ليها يوم ان احنا نكرمها فيه. احنا بنتكلم كواحدة من الشابات المصريات، انت عارف اهم القضايا اللي بتدور في الوطن الان واهم الاحداث، حاسة ان المرأة ممكن يبقى ليها دور في التأثير في اقتصاد البلد مثلا في الفترة القادمة؟ اكيد طبعا، انا ما بحبش اصنف بين المرأة والرجل، بس هي المرأة هنا هي مواطنة مصرية زي مواطن مصري، كي بتشتغل هي ليها دور فعال في كل مكان هي بتروحه، اكيد هيكون ليها دور في تنمية اقتصاد البلد باعتبارها جزء من المجتمع، مش باعتبارها حاجة غريبة، لا هي جزء من المجتمع، فطبيعي جدا انه اي تنمية واي تقدم هيحصل هي جزء اصيل منه مش منفصل عنه. انا شايفة انه النساء الوطن العربي ومصر تحديدا عندهم قدرات وطاقات كبيرة جدا، يمكن المجتمعات بالطبع الذكوري شوية مش بتساهم قوي في ان هي تطلعها. انا شايفة ان الوقت جه بقى انه لا نفتح المجال ان الست يكون ليها دور، الست دلوقتي بتدرس وبتشتغل ومسؤولة عن بيت وبتتحمل جزء كبير من المسؤولية في تربية النشأ، وان هي سواء في مكان العمل او اي حاجة هي مش مختلفة تماما عن الراجل، هي بتقدر تقوم بمسؤوليات كبيرة. فانا شايفة ان الوقت جه ان هي تتقلد منصب وان هي تكون مسؤولة كمان في اوجه سياسية. يا مصرية يا خمرية على مهلك على مهلك يا بلح يا عسلية لمين لمين لمين لمين عسلك يا مصرية يا خمرية على مهلك على مهلك يا بلح يا عسلية يا مصرية يا خمرية والآن نلتقي مع نموذج للنجاح الباحثة إلهام فضالي، الباحثة في مجال الفيزياء التطبيقية، والتي فاز البحث الخاص بها كأحسن إنجاز فيزيائي في عام 2020. بدأت بكالوريوس هندسة إلكترونيات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتخرجت سنة 2013، وبعدها بدأت درجة الماجستير المزدوجة في علوم النانو تكنولوجي تخصص الإلكترونيات الدقيقة في جامعة لوفن الكاثوليكية في بلجيكا وجامعة شالمرز للتكنولوجيا في السويد، وخلصت الماجستير. وبعدها اشتغلت باحث في جامعة دلفت التقنية في هولندا لمدة سنة ونص، وبعدها بدأت رحلة الدكتوراه بتاعتي في سنة 2017 في جامعة ايندهوفن التقنية اللي أنا فيها دلوقتي. هو أنا بداية من البكالوريوس في الجامعة الأمريكية في القاهرة، الحمد لله حصلت على منحة تنمية وإعداد القادة من الـ USAID علشان أدرس بكالوريوس هندسة الإلكترونيات في الجامعة الأمريكية، ودي كانت بتشترط التفوق الدراسي بجانب التفوق في الأنشطة اللاصفية زي الأنشطة الاجتماعية، الأنشطة الثقافية، الرياضية أيام المدرسة أو خارج المدرسة. ودي كانت أول بداية أن أنا حصلت على منحة البكالوريوس، وبعدها حصلت على منحة الماجستير من المفوضية الأوروبية European Commission عشان أدرس منحة كاملة علشان أدرس الماجستير في بلجيكا وفي السويد. بدأت أشتغل كباحث للدكتوراه في هولندا وبرضو منحة من الجامعة. هو ببساطة شديدة لو احنا بنبص على الأجهزة الإلكترونية اللي معانا في ايدينا زي الموبايل أو زي الكمبيوتر، المكون الأساسي للشرايح الإلكترونية اللي بتتصنع منها الأجهزة متصنعة من مادة السيليكون، ومادة السيليكون هي مادة متوفرة في الطبيعة اللي هي بتطلع من الرملة، وتكنولوجيا التصنيع بتاعتها معروفة وسهلة وماتيور السنين اللي فاتت. بس عندنا مشكلة رئيسية ان مادة السيليكون خصائصها الضوئية ضعيفة جدا، فاحنا اي حاجة ليها علاقة بالوظائف الالكترونية في الموبايلز او الاجهزة الكمبيوتر بتاعتنا بنعمل الشرايح بتاعتنا من السيليكون، واي حاجة عايزين فيها خصائص ضوئية بنعملها من مواد تانية تكنولوجيا التصنيع بتاعتها اعقد والمواد مكلفة وغير متوفرة زي السيليكون. فالفكرة كلها ان احنا علشان نقدر ان احنا نوحد الوظائف الالكترونية والضوئية في الاجهزة، فكان حلم العلماء من 5 عقود فاتت ان احنا نقدر نخلي السيليكون يشع ضوء بكفاءة بحيث ان احنا نحسن كفاءة الخصائص الضوئية لمادة السيليكون، وبناء عليه نقدر نستخدمها في نقل البيانات عن طريق الضوء، لان تكنولوجيا نقل البيانات عن طريق الضوء هي موجودة. احنا بنعمل ده بمواد مكلفة وتكنولوجيا التصنيع بتاعتها مش سهلة زي السيليكون. فكان الحل الأمثل إن مادة السيليكون نقدر نعمل بها الخصائص الإلكترونية والخصائص الضوئية. بس ده ما كانش سهل ال50 سنة اللي فاتوا، وفي محاولات كتير من باحثين حوالين العالم. طبعا اتعلمنا كتير من المحاولات دي وبنينا على مجهودات العلماء والباحثين اللي قبلنا، وده الحمد لله اللي احنا قدرنا نعمله، ان احنا نخلي مادة السيليكون نفسها والسيليكون جرمينيوم ان احنا قدرنا نخليهم يشعوا ضوء بكفاءة عن طريق ان احنا غيرنا بناء الذرات في مادة السيليكون. يعني لو احنا مادة السيليكون هبص الذرات مترتبة جنب بعضها بشكل معين، جنب بعضها وفوق بعضها في بناء معين، زي ما يكون عندي عمارة فيها أدوار وكل دور فيه طوب، الطوب ده زي الذرات. فكل اللي احنا عملناه، كان في فرضية في السبعينات بتقول ان احنا لو قدرنا نغير ترتيب الذرات في البناء بتاع مادة السيليكون من البناء المكعبي، لو قدرنا نغير ترتيب الذرات من البناء المكعبي للبناء السداسي، ده الذرات بتترتب بشكل مختلف بس جوه بنية المادة. غالبا الفرضية كانت بتقول ان احنا هنقدر نحصل على اشعاع ضوئي بكفاءة وفعالية من مادة السيليكون وخليط من السيليكون جرمينيوم، او علشان ابقى ادق، من مادة الجرمينيوم وخليط من السيليكون جرمينيوم. والسيليكون جرمينيوم الاثنين مع بعض بنقدر نستخدمهم في الشرائح الإلكترونية في الأجهزة بتاعتنا، وده اللي احنا الحمد لله قدرنا ان احنا نعمله، ان احنا نجبر الذرات انها تترتب في البناء السداسي في مادة السيليكون جرمينيوم الخليط بتاعهم. وعملنا القياسات الضوئية مع فريق من زمايلي من الباحثين في هولندا وفي ألمانيا وفي النمسا، وباحثين آخرين في فرنسا وفي انجلترا وفي سويسرا. عملنا القياسات الضوئية والحمد لله أثبتنا بالقياسات الضوئية إن قادرين إن إحنا نحصل على إشعاع ضوئي بكفاءة من مادة السيليكون جرمانيوم. هي الفكره كلها ان احنا عايزين ننقل داتا من تشيب لتشيب, يعني شرايح الكترونيه جوه الجهاز, ومن جهاز لجهاز, ومن داتا سنتر او مركز بيانات لمركز بيانات مثلا. فاحنا عندنا ليفلز في نقل البيانات. فاحنا دلوقتي لما احنا بنتكلم, احنا عندنا زي ما بقول لحضرتك عندنا مستويين من نقل البيانات. نقل البيانات على مسافات قصيره, وده اللي احنا بنعمله دلوقتي جوه الاجهزه بتاعتنا بالاسلاك النحاسيه ما بين الشرايح وبعضها. ونقل البيانات عبر القارات مثلا بنعمله بالاوبتيكال فايبرز بتاعتنا دلوقتي. البوتل نيك او التحدي الرئيسي قدامنا ان احنا ما عندناش مصدر ضوئي اللي هو الليزر اللي احنا نقدر نعمله من ماده السيليكون علشان نستخدمه في اللايت ديتكشن او نقل البيانات بتاعتنا. البحث بتاعنا الحمد لله هو خطوه على اول الطريق, لسه ما قدرناش نقول ان احنا نقلنا بيانات بكفاءه ولا الكلام ده كله. احنا بس عملنا اول خطوه, وهي اهم خطوه, ان انت تثبت ان الماده دي خصائصها الضوئيه ممتازه عشان تقدر تبني عليها نعمل منها ليزر ونكمل. وده يعني هيتطلب مجهود وسنوات جايه من البحث وجهود من باحثين كتير. ويمكن هنا احب اوضح ان الجائزه اللي اخذناها كانت الجائزه للبحث مش لشخصي. ما اقدرش اقول هنستفيد ايه على المدى القريب, لان المدى القريب ده بيعتمد احنا هنقدر بجد نعمل اول ليزر من ماده السيليكون جيرمينيوم بالبناء السداسي امتى. نقدر نقول ان احنا عندنا لايت سورس نقدر نستخدمه في الداتا ترانسفير والكلام ده كله. فالمستقبل القريب ده على حسب تعريفنا للمستقبل القريب, فمش اقل من 5 لـ10 سنين علشان نقدر نقول عملنا ده او لا. على المستقبل البعيد لا, ده هيأفكت اس بشكل مختلف. احنا دلوقتي لو هنبص احنا بنعمل انتاج للبيانات او data generation بشكل رهيب جدا. احنا في ملايين من التويتس, من الفيسبوك بوستس, من الفيديوز, من في data رايحة وجاية حوالين العالم بشكل مخيف جدا. وعلشان كده احنا لازم الاجهزة بتاعتنا سرعتها تتطور عشان نقل البيانات, وإلا مش هنقدر. كل ده هيبقى بطيء جدا. الحاجة التانية حاجة زي عندنا محتاجين الاجهزة تبقى اسرع في نقل البيانات, زي مثلا لما بنحاول نحل مثلا structures proteins معقدة, او بنحاول نلاقي بطرق تحليلية او بطرق نمزجة ومحاكاة. حاجة زي مثلا فيروس كورونا, عايزين نبص في المركبات الكيميائية اللي عندنا بسرعة المركب اللي هينفع. ده طبعا بشكل بسيط, انا مش بقول ان الشغل بتاعي هينفع في ده بالظبط, بس اللي انا اقصده ان فكرة سرعة البيانات وفكرة سرعة الاجهزة وكفاءة الاجهزة, لا ده عامل مهم جدا. وده ممكن نحسه من 10-20 سنة, يعني خلينا نقول من 10 سنين, شكل الموبايلات اللي كانت في ايدينا وشكل الأجهزة الكمبيوتر اللي كانت معانا ازاي سرعتها مختلفة. سرعة الانترنت في مصر قبل الأوبتيكال فايبرز مختلفة تماما غير بعد ما دخلنا الأوبتيكال فايبرز. طبعا يعني هيفرق معانا, بس مش هنحس بيه دلوقتي ولا كمان سنة, لسه قدامنا كذا سنة قدام, ومش هيبقى مجهود فريقنا لوحده, محتاج مجهود فرق كتير حوالين العالم ان احنا نشتغل على ده مع بعض. وطبعا ان الشركات في الصناعة تقدر تتبنى الفكرة ونقدر ان احنا ندبلويت او ان احنا نستخدمها بجد في الاجهزة الالكترونية, لان البحث هيفضل بحث في طي الاوراق البحثية والدوريات العلمية ما لم يتم تطبيقه على ارض الواقع. كالفرح المنصوب شراعا فوق الفلجان كصباح تمرح فيه الشمس كرقص ريح الشمس قديمة وصافية. دكتورة هبة الرحمن أحمد، واحدة من النماذج المتميزة في المجال العلمي، حققت العديد من الإنجازات في الدكتوراه ونالت عليها الكثير من الجوائز على مستوى العالم. دكتورة هبة الرحمن أحمد فائزة بجائزة إسحاق نيوتن في مجال البحث العلمي، وجائزة الشباب العربي المتميز في مجال البحث العلمي والاختراع، وحاصلة على لقب واحدة من أحسن 100 عالم على مستوى العالم، وحاصلة على وسام من كوريا الجنوبية، ووسام كأحسن مخترع من الاتحاد الدولي للمخترعين، وأيضا متطوعة في لجنة الإغاثة والكوارث بالهلال الأحمر المصري. دكتورة هبة، حضرتك من خريجي كلية الهندسة جامعة القاهرة، نحب نتعرف على أهم المحطات في حياتك في مجال الدراسة الجامعية. الحقيقة أنا تخرجت من كلية الهندسة جامعة القاهرة، دراستي قسم علم المواد، دراستي بعد البكالوريوس كانت في مجال تطبيقات الليزر الصناعية وتأثيرها على المواد. حصلت على الدبلوم والماجستير من جامعة القاهرة في معالجة المواد وتأثير المواد على خصائص الليزر، وحصلت على الدكتوراه من هولندا في تأثير الليزر على خواص السبائك. علاقتي بالاختراعات والمواد الجديدة ابتدت بدري شوية، ابتدت بعد تخرجي على طول، سجلت أول براءة اختراع ليا، غير الأبحاث المنشورة، غير المشاركات في المؤتمرات والمعارض الدولية. دكتورة هبة الرحمن، اختيار حضرتك لمجال علم المواد وهو من المجالات الصعبة جدا في كلية الهندسة، هل كان في نموذج معين في حياتك حبيتي انك تقتدي به؟ الحقيقة هو انا كان ليا مجموعة من القراءات الحرة في المجالات الكيميائية والمجالات الفيزيائية والهندسية، ده من قبل ما ادخل حتى كلية الهندسة. فانا الحقيقة عشقت مجال علم المواد بشكل كبير جدا، وحسيت ان هو من اهم المجالات اللي انا بحب ان انا احب ان اتخصص فيها او ان انا ادرسها. والحقيقة لما دخلت كلية الهندسة كان كل الإقبال على الأقسام المعروفة زي العمارة والمدني والكهرباء والكمبيوتر وغيرها، ويمكن كان تخصص علم المواد أو هندسة المواد من التخصصات اللي ما فيش عليها إقبال حتى من الطلبة. لكن أنا الحقيقة حبي شديد وقرايتي السابقة عن المجال هو ده اللي خلاني أصريت أن أنا ألتحق بيه، والحمد لله ربنا وفقني والتحقت بيه وكملت في هذا المجال. دكتورة هبة، رغم براءات الاختراع وما حققتي في المجال العلمي، حابين نتعرف على أهم الصعوبات اللي واجهتيها في حياتك وانت في طريقك، وأيضا هل كان في تشجيع من حد معين بيساعدك على النجاح والتفوق؟ والله الحقيقة أكيد كان في صعوبات، وأكيد برضو كان في تشجيع من جهات كتيرة ومن ناس كتير، يعني ده لا ننكره. الصعوبات اللي بتواجهني هي الصعوبات اللي بتواجه كل يمكن المخترعين المصريين وبيعانوا منها، ان هما ما بيلاقوش حد يتبنى اختراعاتهم. في المرحلة الاولانية من الاختراع لازم الواحد بيعتمد على نفسه اعتماد كامل، من اول ما بيجيله الفكرة بتدي يعملها التصميمات ويعملها التجارب ويعملها النماذج، بيبقاش في دعم من اي جهة في الفترة دي. كمان بعد كده عملية نقل الاختراعات لحيز التطبيق الصناعي حقيقة عملية في منتهى الصعوبة، مفيش عندنا جهات بتتبنى الاختراعات، وبناخد وقت طويل جدا على ما نحاول ننقل اختراعاتنا للصناعة. كل الصعوبات دي واجهتني، بتواجه كل زمايلي. من كتر الصعوبات اللي بتواجهنا يمكن ده كمان كان سبب في ان هو احنا نتغلب عليها باختراعات اخرى، ان احنا نبتدي نصنع ماكينات ونصنع اجهزة ونبتدي نشتغل عليها عشان نقدر ان احنا نتغلب على الفترات اللي ما بنلاقيش فيها دعم من اي حد. دكتورة هبة، عايزين نعرف رغم الصعوبات اللي حضرتك واجهتيها في طريقك، إلا أنك فضلتي كعالمة أنك ما تهجريش إلى خارج مصر وفضلت البقاء في مصر، كان عندك هدف معين عايزة تحققيه؟ والله بصي حضرتك، احنا مفيش حد يمكن يكون مرتبط ببلده ويفكر في يوم من الأيام أنه يسيبها، لأن على قد ما الصعوبات موجودة الصعوبات دي احنا لازم نتغلب عليها. يمكن أنا مفكرتش أبدا ولا هفكر أبدا أن أنا ممكن أن أنا أسيب مصر في يوم من الأيام، لكن أنا يمكن بفكر إن إزاي الصعوبات اللي واجهتنا ما تواجهش الناس اللي جايين بعدنا، إزاي إن إحنا نزللها، وإزاي إن إحنا نتجمع مع بعض ونبتدي يبقى في عندنا استراتيجيات معينة للاستثمار في الاختراع، يبقى عندنا مراكز لدعم المخترعين، يبقى عندنا حلقة وصل ما بين الصناعة وما بين التطبيق العملي وما بين الأبحاث العلمية. لكن أنا عمري ما فكرت إن أنا أسيب بلدي وإن أنا أروح أي مكان تاني. دكتورة هبة الرحمن أحمد، رغم ما حققتي في المجال العلمي من براءات اختراع وابتكارات، إلا أن ده لم يمنعك من أنك تشاركي في خدمة المجتمع في مجال العمل التطوعي، وشاركتي في لجنة الكوارث بالهلال الأحمر، وإحنا بندعو الشباب المصري أن هو يقتدي بحضرتك كنموذج. لكن على المستوى الشخصي، أكتر اللحظات اللي بتحسي بيها بالفخر؟ والله الحقيقة العمل التطوعي هو كان جزء من رأسي. أنا زي ما حصلت على دكتوراه في علم المواد اللي هو تخصصي الأصلي، من واقع احتكاكي بالاختراعات والابتكارات ونقلها للصناعة، لقيت أن مجال إدارة المشروعات الهندسية من المجالات المهمة جدا. فحصلت على دكتوراه في إدارة الأزمات في المنشآت، إدارة أزمات الحرائق في المنشآت. والحقيقة بعد ما رجعت حصل اتصال ما بيني وما بين الهلال الأحمر عن طريق أحد الأعضاء هناك في اللجنة. هو الحقيقة هو اللي قالي على لجنة الغيثة والكوارث، وقالي إن احنا عايزين نعمل مجموعة من المحاضرات عن التعريف بالسبل الحديثة لمجابهة الكوارث والأزمات. وفعلا ده كان بداية اتصالي مع الهلال الأحمر. ابتديت فعلا ان انا اجهز مجموعة من المحاضرات ومجموعة من الندوات الخاصة بالأزمات، وازاي ان احنا النهاردة في العالم كله بنبص مش لمجابهة الكوارث، لمنع الكوارث، احنا نتعامل مع الخطر قبل ما يحصل، وان انا احول الخطر الى منفعة، وأنا أبتدي أستفيد منه. بحس بالفخر في كل لحظة أي واحد مصري بيحقق فيها إنجاز. يعني أنا أي واحد مصري بيحقق إنجاز في أي مجال، حتى يمكن لو كان المجال ده بعيد عني، بحس بالفخر وبحس بالاعتزاز، وبحس إن فعلا المصريين على الطريق الصحيح. وبتمنى إن إحنا عندنا ناس كتير جدا بتحقق إنجازات، لكن للأسف ما بيتمش إلقاء الضوء عليهم. فبتمنى يتم إلقاء الضوء عليهم بشكل أكبر، لأن ده يكون حافز لمزيد من المصريين إن هم يحققوا إنجازات. عملوا لي تماثيل في كل الأمكان، أنا في كل جيل دوري ملوش مثيل، عملوا لي تماثيل في كل الأمكان. أنا بنت مصر، أنا زمان كنت الأميرة والحاكمة الكبيرة، دلوقتي أنا السفيرة هنا وهنا وهنا. زمان كنت الأميرة والحاكمة الكبيرة، دلوقتي أنا السفيرة هنا وهنا وهنا. ورايا من الحضارة 7000 سنة، أنا بنت مصر، أنا بنت مصر، أنا بنت مصر، أنا ورايا من الحضارة 7000 سنة، أنا بنت مصر، أنا عمار في كل بيت وزرع في كل غيط، ضحيت ولا كلت على مر الأزمنة. عمار في كل بيت وزرع في كل غيط، ضحيت ولا كلت على مر الأزمنة. بعلم الأطفال والستات والرجال، واثبت في كل حال دوري كمواطنة. بعلم الأطفال والستات والرجال، واثبت في كل حال دوري كمواطنة. أنا بنت مصر، أنا ورايا من الحضارة 7000 سنة، أنا بنت مصر، أنا بنت مصر، أنا بنت مصر، أنا ورايا من الحضارة 7000 سنة، أنا بنت مصر، أنا لولايا أنا مكان مصريين عالزمان، ولا مصريات كمان بيعلوا في البنى. لولايا أنا مكان مصريين عالزمان، ولا مصريات كمان بيعلوا في البنى. أنا بنت مصر، أنا عطاء بدون حدود في مصر ام الوجود العالم له شهود مش عايز بينه عطايب بدون حدود في مصر ام الوجود العالم له شهود مش عايز بينه انا بنت مصر انا ورايا من الحضارة 7000 سنة انا انا انا بنت مصر انا أنا أنا أنا بنت مصر أنا ورايا من الحضارة 7000 سنة أنا أنا أنا بنت مصر أنا دكتورة هبة دايما بيقول بنت حبيبة أمها دور الأم في حياتك عشان توصلي لهذه المرحلة من العلم والنجاح والتفوق يعني أنا شخصيا والدتي بتلعب طبعا الدور الأساسي في حياتي وهي دايما اللي كانت بتشجعني وهي اللي دايما حتى من بداية حياتي من ساعة ما كنت طفلة صغيرة هي اللي كانت بتوجهني هي اللي كانت بتحاول دايما ان هي تدعمني كانت بتشجعني دايما على القراية كانت بتشجعني دايما على الرياضة فالحقيقة هي دورها في الدور الأساسي يعني. دكتورة هبة الرحمن أحمد عايزين نتعرف على بعض براءات الاختراع اللي حضرتك قدمتيها وبتعتزي بيها على المستوى الشخصي جهاز لتحلية المية باستخدام أشعة الليزر الحقيقة احنا عندنا مشكلة في المية طبعا كلنا بنعاني منها وحتى أما بنيجي نعمل تنقية للمية سواء نحليها أو نتخلص من البكتيريا بنستخدم كيماويات وبنستخدم مواد كتيرة جدا بتأثر مع مرور الوقت على الإنسان الطريقة دي عبارة عن طريقة ما فيهاش أي نوع من أنواع الكيماويات أو المواد الضارة لأن هي بتستخدم أشعة الليزر في عملية التحلية بتشتغل على مرحلتين بتخلص المرحلة الأولانية المية من الأملاح في المرحلة الثانية بتنقي المية من البكتيريا والكائنات الضارة والتصميم الجهاز بسيط جدا وفي نفس الوقت هتكون تكلفته اقل من تكلفه النظم اللي موجوده حاليا لتحليه المياه ده حقيقه هنحتاجه كتير جدا في عمليات تنقيه المياه عشان نعتمد على مصادر كتيره وكمان نبتدي نعتمد على مياه الابار بشكل اكبر وتحليه المياه بتقلل كمان من كميه المياه اللازمه لعمليات الري او لعمليات الاستخدام الصناعي لو حبينا نتكلم عن اختراع تاني ممكن نتكلم عن تصنيع المواد المركبه المواد المركبه دي عباره عن مواد جديده بتبقى أكتر من خليط من أكتر من حاجة مع بعضها بتكون خفيفة في الوزن وفي نفس الوقت بتقاوم الصدأ وبنصنع منها قطع الغيار الحقيقة هو اتجاه يعني تصنيع المواد المركبة هو اتجاه في العالم كله اتجاه بحثي في العالم كله الحمد لله احنا عملنا هنا في مصر طريقة خاصة بينا غير الطرق اللي موجودة في العالم كله طريقة مصرية 100% وبخامات مصرية بنقدر بيها ان احنا نصنع المواد المركبة بكفاءة عالية ممكن نتكلم على تدوير المخلفات يعني في اختراع خاص بإعادة تدوير مخلفات صناعة الرخام والجرانيت وتحويلها إلى منتجات فبالتالي بنقضي على التلوث وبنحسن اقتصاديات الصناعة لأن في 40% من ناتج المحاجر بيروح على هيئة هادر وملوش أي استخدام في عندنا كمان تكنولوجيا جديدة يمكن احنا استحدثناها في مصر ونخدت عليها براءة اختراع اللي هي معالجة المواد باستخدام أشعة الليزر الحقيقة الطرق المعروفة متعرف عليها في معالجة المواد بتتم باستخدام أفران بتتم باستخدام معدات ضخمة تتكلف طاقة طويل وجهد كبير في نفس الوقت ما بقدرش أتحكم في الجزء اللي بيتعالج لأني بعالج الجسم كله المعالجة باستخدام أشعة الليزر بتخليني أقدر أتحكم في الجزء اللي أنا عالجه يعني أنا لو عايزة أخلي سمك طبقة المعالجة بالنانو أبعاده بالنانو أو بالميكرون بقدر أتحكم فيه دكتورة هبة هل تم الاهتمام والاستعانة بهذه البراءات في الوزارات المعنية ولا كان نصيبها أنها تتحط في الدرج زي أوراق كتيرة؟ والله الحقيقة هو في بعض البراءات أنا حاولت نقلها للصناعة وكنا فعلا ابتدينا نشتغل فيها لكن هو تقريبا العمليات توقفت وفي لسه عدد كبير جدا من البراءات بالنسبة ليا أو بالنسبة لزمايلي لسه ما لقيتش طريقها للنور وهي المشكلة في براءات الاختراع عندنا إن الجهود دي بتبقى جهود فردية لكن ما عندناش منظومة فعلا بتفحص براءات الاختراع وتنقل مباشرة الصالح منها للاستخدام حتى لو كانت الاحتياج شديد له. علمني حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة أبكي فوق ذراعيها